ولا يسكت. هات مفتاحي يا شيخ حسين. استنى بقى هاتهم هنا كلهم يفتحوا. هاتهم بقى اهو. اقول لهم يا ابني هاتهم. عندنا عروض قران ولا عندنا؟ لا يا شيخ عندنا النهارده عقيده. انا شايف عروض قران. بلاش الاسبوع اللي فات عشان كده نجيب الاثنين يعني. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونستكمل إن شاء الله تعالى ما كنا قد بدأناه في القضايا العقيدية، وكنا قد بدأنا بمسألة الإيمان، وكنا لها أن وكنا إن لها ارتباط وثيق بالمسألة التي سنتكلم عنها اليوم. فأعود وأذكر ملخصا بعض ما مر. قل وبالله التوفيق، الإيمان في مسماه عند أهل السنة والجماعة يتركب من ثلاثة أشياء: الاعتقاد والقول والعمل. وهذه الأشياء الثلاثة هي أركان عندهم للإيمان. وعندهم أن الإيمان يزيد وينقص ويتبعض. هذا إيه؟ مذهب أهل السنة والجماعة. وافق أهل السنة والجماعة على بعض ما قالوا الخوارج والمعتزلة، فقالوا إن الإيمان مركب من هذه الثلاثة: الاعتقاد والقول والعمل، وهي أركان الإيمان. لكن عندهم أن هذه الثلاثة لا تتبعض ولا تزيد ولا تنقص، فإذا زال بعضها زال كلها. وعندهم لا يجتمع في الإنسان إسلام وكفر، ولا إيمان ونفاق، ولا طاعة ومعصية كما يجتمع عندك. لكن عندهم أن الإيمان كل لا يتجزأ، إذا زال بعضه زال كله. وقلنا بعد ذلك المذاهب مذاهب المرجئة، فمنهم مرجئة أهل السنة وهم أقرب الناس لأهل السنة، أو مرجئة الفقهاء، وهم الذين يقولون بأن الإيمان مركب من اعتقاد القلب، وعندهم اعتقاد القلب هو تصديقه فقط، ومن قول اللسان، وهم يدخلون عمل القلب في مسمى الإيمان. ثم بعد ذلك طوائف المرجئة، فأشدهم مذهب الجهم والصالحي، وهم الذين يقولون إن الإيمان هو مجرد المعرفة. الإيمان عندهم هو مجرد المعرفة، فمن عرف فقد آمن. ثم يأتي بعد ذلك مذهب الكرامية، الذين يقولون بأن الإيمان هو قول اللسان، وهذا لازم عندهم لإجراء أحكام الدنيا. وأما في الآخرة فيقولون من كان شاكا بقلبه أو كان في قلبه نفاق فهو مخلد في نار جهنم. ده ملخص مذاهب الناس يا إخواني فين؟ في الإيمان، في مسمى الإيمان. على هذا ستجد ضد الإيمان مبني على هذا القول، وضد الإيمان هو الكفر. والكفر في لغة العرب معناها التغطية والستر، التغطية والستر، هذا هو الكفر. فين؟ في لغة العرب، بمعنى التغطية الايه؟ والستر. ومنها قول الله تعالى أعجب الكفار نباته. الكفار مقصود بايه؟ الزراع، هنا لأنهم يكفرون البذرة في الأرض. خلاص كده؟ يبقى هذا هو الكفر في لغة العرب، التغطية والستر. الكفر يأتي في كتاب الله تعالى بمعان. نقل ابن عادل في اللباب في التفسير قال: قال أبو العباس المقرئ ورد لفظ الكفر في القرآن على أربعة أضرب. يبقى لفظ الكفر ورد في القرآن على كم ضرب؟ على أربعة أضرب. الأول الكفر بمعنى ستر التوحيد وتغطيته، يبقى بيأتي بمعنى أنه بيأتي بإيه؟ بيستر التوحيد، بيزيل التوحيد، بيغطي التوحيد. قال: قال الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يبقى هنا كفرهم معنى ستر الايه؟ للتوحيد. قال الثاني بمعنى الجحود. النوع الثاني من انواع الكفر يأتي بمعنى الجحود. ثم استدل بقول الله تعالى قال: قال الله تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. اين الدليل؟ قال فلما جاءهم ها ما عرفوا، فهم قد عرفوا. ثم بعد المعرفة كذبوا، ده اسمه ايه؟ جحود. الجحود انه يأتي على ما عرفه فايه؟ فيجحد، يقول لا، لا يحدث، ينكر. قال الثالث بمعنى كفر النعمة، واستدل بقول الله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، فجعل الكفران هنا في مقابل الشكر، يعني ولئن كفرتم بالنعمة. قال ومثله قوله تعالى واشكروا لي ها ولا تكفرون، فجعل الكفران في مقابل الشكران. وقال تعالى أأشكر أم أكفر. يبقى هذه ثلاثة أنواع جاءت في كتاب الله، بمعنى ستر التوحيد، بمعنى الجحود، ومعنى كفر النعمة. طالع الرابع البراءة، الرابع من أنواع الكفر في كتاب الله تعالى بمعنى البراءة. قال قال الله تعالى إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، يعني إيه؟ تبرأنا منكم. وقال الله تعالى ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض. يعني إيه يكفر بعضكم ببعض؟ يتبرأ بعضكم من بعض. فهذه أربعة معاني وردت في كتاب الله تعالى في إيه؟ في الكفر، أو في معنى الكفر. ابن الجوزي زاد معنى خامسا لا يخرج عن هذه المعنى، أو لا يخرج عن المعنى الأول، لكن المعنى الأول ستر التوحيد، قال هو الستر مطلقا، التغطية مطلقا، خلاص. واستدل عليه بقول الله تعالى كمثل غيث أعجب الكفار نباته، لأن هذا الستر مطلقا سواء كان للتوحيد أو لغير التوحيد. فهذه خمسة معاني جاءت في كتاب الله تعالى لمعنى الكفران. لا هذا موضوع، هذا موضوع الكفر هنا، الكفر الكفار هنا بمعنى الكفار، لكن هو الاستدلال في هذا الموضوع، لأن هنا الكفار بمعنى الزراع. واضح كده يا إخواني؟ فهذه خمسة مواضع في كتاب الله تعالى أتت بمعنى الإيه؟ الكفر. الكفر بمعنى التغطية، وهذه مطلقة. الثاني المعنى الثاني بمعنى تغطية التوحيد وستر التوحيد، يعني إزالة التوحيد. المعنى الثالث بمعنى الجحود. المعنى الرابع اللي هو كفر النعمة. الخامس البراء. فهذا يا إخواني إيه؟ الكفر في كتاب الله تعالى. ثمت ألفاظ يطلقها أهل العلم وقد جاءت في كتاب الله تعالى بمعنى الكفر، مثل الشرك، خلاص. فالكفر يطلق على الشرك، لكن بينهما عموم وخصوص. يا إخواني في فرق كبير جدا بين أن تطلق الكلمة مفردة وبين أن تطلق الكلمة مقترنة. الشرك في كتاب الله تعالى إذا أطلق فالغالب أنه إنما يطلق على مشرك العرب الذين كانوا يعبدون الأوثان، مع أن أهل الكتاب من المشركين أيضا، يعني النصارى من المشركين، جعلوا لله تعالى الصاحبة والولد، فهذا شرك. لكن في الغالب لا يطلق عليهم الشرك في كتاب الله، لكن يطلق عليهم الكفر، ويطلق عليهم أهل الكتاب، لم يكن الذين كفروا أهل الكتاب والمشركين، فغاير بينهم، كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهؤلاء كفار وهؤلاء مشركين، هذه مغايرة. احنا قلنا ان غالب الشرك يطلق في كتاب الله تعالى على عبدة الاوثان، على عبدة الاصنام، وانما اهل الكتاب يطلق عليهم الكفار مع انهم ايضا مشركين. الشرك يا اخواني هو التنديد، الشرك التنديد، يجعل لله تعالى ندا مساويا، خلاص كده، هذا هو الشرك. يبقى كل شرك كفر، وليس كل كفر شرك. كلمة الكفر أوسع بكثير جدا من كلمة الشرك، وإن كان كلاهما كفر. ورب العالمين قد يطلق على بعض الكفار مشركين، وقد يطلق على المشركين كفارا، جميل. أيضا من الكلمات التي تأتي في كتاب الله تعالى وتأتي بمعنى الشرك الظلم، خلاص. لكن الظلم قد يطلق ويراد به الكفر، وقد يطلق ولا يراد به الكفر، يراد به المعصية. فأما إطلاقه وإرادة الكفر كقول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم، يبقى أعظم الشرك، أعظم الظلم الشرك. وتطلق ويراد بها غير هذا، ومنها قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه، مع أنهم إيه؟ مصطفون، مش كده؟ طيب الظالم لنفسه هنا مشرك خارج من الملة؟ لا، ليس خارجا من الملة، ليس مشركا ولا خارجا من المله، لكن هو يثبت له عقد الإسلام وإن كان ظالما لنفسه ببعض الذنوب والمعاصي. خلاص. طيب، وأيضا يطلق الفسق في كتاب الله تعالى ويراد به الكفر، ومنها قول الله تعالى إنهم كفروا بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون، ومنها قول الله تعالى إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الفسق هنا بمعنى الكفر، يطلق على غيره ولا هو خلاص كفر فقط، ويطلق ويراد به المعصية والظلم. قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. وقال بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فهنا لا يراد به الايه؟ الكفر. ماشي. يبقى عندي الكفر والشرك والظلم والفسق، وكلها يأتي منها الأكبر ويأتي منها الأصغر. عندي كفر أكبر مخرج من الملة، وكفر أصغر لا يخرج من الملة. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقابة بعض. من حلف بغير الله فقد أشرك. وضحت ولا لا؟ يبقى إذن يا إخواني عندي هذه الكلمات مترادفة، يعني لكن بينها عموم وخصوص، الكفر الشرك والظلم الفسق أيضا النفاق، وهذا أيضا نوع من أنواع الكفر، وأيضا ينقسم إلى قسمين. قسم لا يخرج من الملة وهو الأصغر، وقسم يخرج من الملة وهو الأكبر. كيف نفاقه على الملة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاث من كنا فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد، وإذا أتمنى خان. وقال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر الأربع. إذن يا إخواني هذا نفاق أصغر. خلاص. وعند النفاق الأكبر يبطن الكفر ويظهر الإسلام، ومن الناس من يقول آمنا بالله وهم. طيب جميل. يبقى إذن يا إخواني عندي هذه الكلمات ترد في كتاب الله تعالى ويراد بها الكفر. أوسع هذه الكلمات الكفر. أوسع هذه الكلمات الكفر. فالشرك كفر، من الظلم ما هو كفر، من الفسق ما هو كفر، من النفاق ما هو كفر. واضح. خلاص كده يا إخواني. لو اجتمعت هذا إيه؟ كفر. هذه هي الكلمات التي استخدمها أهل السنة أو التي جاءت في الكتاب والسنة. ننتبه بقى، أهل العلم قد يستخدموا بعض هذه الكلمات بمعنى واحد، وقد يستخدموها بمعان، وبخاصة من الفقهاء المتأخرين، فيستخدمون الكفر والشرك للمخرج من الملة، والظلم والفسق لغير ما يخرج من الملة. ده معنى اصطلاح لا تحمل عليه المعاني الشرعية، لكن احنا قلنا هذه الكلمات كلها هي انواع من انواع الكفر. وقد يكون منها المخرج من الملة، وقد يكون منها غير المخرج من الملة. المقدمة دي اتفهمت؟ طيب بناء على هذه المقدمة تعال الان اربط بمسألة الايمان. مع مسألة الايمان اهل العلم تكلموا في الكفر، فمن قال ان الايمان مركب من الاشياء الثلاثة الاعتقاد والقول والعمل، وقال انها متلازمة، وقال انها شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ان ذهب بعضها ذهب كلها، هيقول الاتي. هيقول ان الكفر قد يقع بالاعتقاد وبالقول وبالعمل. وعندهم سيأتون فينظرون في الذنوب. احنا عرفنا ان كل الطاعات من مراتب الإيمان. الإيمان شعب الإيمان. الإيمان 70 شعبة. فكل طاعة إيمان. وكذلك كل معصية كفر. فإما أن يكون كفرا مضادا للإيمان من كل وجه فهذا الكفر الأكبر. وإما أن تكون هذه المعصية تضاد شعبة من شعب الإيمان التي يكمل بها الإيمان فهذا كفر إيه؟ أصغر. ماشي؟ هذه القاعدة العامة. طب عند بقى الخوارج والمعتزلة اللي أنا قدمت بيهم دول بيقولوا إن الإيمان مركب من هذه الأشياء الثلاث. خلاص؟ هيقولوا إن الكفر أيضا يقع بهذه الأشياء الثلاث. هيقع بالقلب، وهيقع بالقول، وهيقع بالأعمال. ثم يأتون فيقولون إذا انتقص من الطاعات اللازمة شيء كفر الواجب. يعني ترك صيام يوم من أيام رمضان ولم يتب مات كافرا. خلاص؟ عند الخوارج يكفر بذلك، وعند المعتزلة خرج من اسم الإيمان ولم يدخل في اسم الكفر. وده المنزلة بين المنزلتين. لكن في القيامة مخلد في نار جهنم، هذا لو مات على غير توبة. طيب بعد ذلك المعاصي، يقول لك لا قف، هذه المعاصي جاءت في الكتاب والسنة على مراتب أو على دركات كما أن الطاعات لها دركات. فقالوا لا، رب العالمين قال الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فعندي كبائر إثم وفواحش، يعني أكبر كبائر ولمم. فإذا عندنا هذه المعاصي ستكون كبائر وصغائر. الصغائر رب العالمين قال إلا اللمم، معناها أنها مكفرة. يبقى بقي ما لا يكفر فهي الكبائر، وعلى هذا ففاعل الكبيرة عندهم خارج من الملة. ده من؟ الخوارج. طب لماذا؟ لأنه أتى بما يناقض الإيمان عندهم. أتى بما يناقض الإيمان عندهم. وسواء كانت هذه الكبائر تتعلق بالأقوال أو بالاعتقادات أو بالأعمال. فلو قتل مسلما أو سرق مسلما أخذ المال الحرام الحلال عن غير حله، هذا كفر. وعند المعتزلة خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. ورحت ولا؟ طيب دول يا أخواني الطائفة التي يسميها أهل العلم بالوعيدية. طائفة ليه؟ الوعيدية. الوعيدية. فإنهم نظروا ليه؟ لنصوص الوعيد. وانتبه إن مش فقط نصوص الوعيد، والقاعدة التي جعلوها فين؟ في الإيمان. لأن هذه هي القاعدة التي وجهوا بها النصوص بعد ذلك. وعلى هذا ستجد مبناهم في سائر اعتقاداتهم. يعني مثلا الخوارج والمعتزلة ينفون شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ولا عن أصحاب الكبائر؟ ليه؟ لأنهم كفار، والكافر لا يدخل تحت المشيئة ولا يشفع فيه. إذن شفاعة النبي لأصحاب الكبائر غير جائزة أصلا. لماذا؟ كفار. والحديث هيتأولون مباشرة أو يردوه مباشرة، لماذا يخالف القاعدة؟ وضحت ولا لا؟ المسائل مبناها على بعض. فقلنا لما كانت هذه قاعدتهم في الإيمان، وبينظر للنصوص باعتبار هذه الايه؟ القاعدة. فيقول فاعل الكبيرة كافر مخلد في نار جهنم. ثم يأتون في الدنيا ويختلفون. يختلفوا في ماذا؟ هل يخرج من اسم الإيمان فيدخل في اسم الكفر أم لا؟ وضحت؟ فيقول الخوارج خرج من اسم الإيمان فدخل في اسم الكفر، ويقول المعتزلة خرج من اسم الإيمان فلم يدخل في اسم الكفر، فهو في المنزلة بين المنزلتين. وعلى هذا فكل كفر ورد عندهم في كتاب الله أو في سنة رسوله إنما هو الكفر المخرج من الملة. لماذا؟ خلاص هذا يناقض الإيمان، وعندهم الإيمان كل لا يتبعض، وعندهم لا يجتمع في الإنسان طاعة ومعصية ولا نفاق وإيمان ولا كفر وإسلام، وضحت؟ لا يجتمعون. دي طائفة مين؟ الخوارج الوعيدية. تعال نأخذ الطوائف الثانية، بحسب قولهم في الإيمان سيكون قولهم في الكفر. اللي بيقول الإيمان عندهم المعرفة فقط هيقول الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد، فلا يكون لا بالقول ولا بالعمل. طيب هم أيضا يخرجون عمل القلب من الإيمان، ده هم عندهمش إلا معرفة بس، وعلى هذا سيكون الكفر عندهم كفر جحود وتكذيب بس، لأن هذا الذي يضاد الإيه؟ الإيمان. الإيمان عندهم المعرفة. فأما الجحود فإنه قد عرف بقلبه وأنكر بلسانه، فيقول إنكاره بلسانه دال على كفر قلبه، هو بيكفرش عشان أنكر بلسانه، يقول إنكاره بلسانه دال على كفر القلب، لأنه أصلا لا يقول بأن قول اللسان داخل في مسمى الإيمان. وكفر التكذيب بيجمع بين الأمرين، تكذيب القلب وتكذيب اللسان، فهو أولى من كفر الجحود عندهم بالإيه؟ بالتكفير. وضحت يا أخواني؟ وعلى هذا حصر الكفر عندهم يكون في هذا. طب هتقول للأشاعرة بيقولوا هذا، إحنا كنا قاعدة الأشاعرة في الإيمان هي قاعدة من؟ قريبة جدا من قاعدة الجهمية، يقولون وفسر الإيمان بالتصديق والنطق فيه الخلف والتحقيق بعينه، بيرجحوا انه لا يقع فيه الايه؟ الكفر. اللي هيكون لا الايمان مركب من قول من اعتقاد القلب وقول اللسان هيقول يكفر باحدهما، هتواجهه مشكله. ايه هي الاشكاليه؟ ان عندك كثير من الاعمال، كثير من الاعمال قد جاء عن السلف والاقوال، قد جاء عن السلف الاجماع بان قائلها او فاعلها كافر، تكون خلفت من الإجماع هنكفر، لأنهم أيضا هم يكفرون المخالف الإيه؟ الإجماع. يقول لا نحن نقول بالكفر به، زي السجود للصنم، زي سب الدين، زي سب الرسول، هذه الأشياء عندهم إيه؟ كفر عند السلف. زي من قتل رسولا وإن ادعى أنه يؤمن به، زي من أهان المصحف، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعده. قل يا إخواني ورد عن السلف بعض الأقوال وبعض الأفعال أجمعوا على أنها من الكفر المخرج من الملة. طيب هؤلاء لما يأتوا لمثل هذا ماذا يفعلون فيها؟ يقولون ليست هي في ذاتها كفر. يعني مثلا من سب الله وسب رسوله واستهزأ بالكتاب والسنة ونسب لله الصاحبة والولد عند هؤلاء كل هذا ليس بكفر، لكن هو دليل على كفر القلب. واضح؟ هذا دليل على كفر القلب وليس هو في ذاته كفر. هذا عنده. طب ليه؟ لأن عندهم الإيمان مجرد معرفة. إيش عمل لو سب وقال أنا مجرد معرفة؟ فمعناه أنه مجرد معرفة هيقول هذه أدلة على الكفر وليست كفرا، وإلا هم في أنفسهم يقولون قد يكون ساب لله من هو من أولياء الله، هذا يلزمهم على مذهبهم. لكن إمتى إذا جئت فقلت لهم أنتم قد خالفتم الإجماع والإجماع منعقد على كذا، يقول نعم ونحن نقول هو كفر ومخرج من الملة، لكن ليس كما تقولون. ده هذه الأشياء كفر لأنها دالة على كفر القلب، هي كفر لأنها دالة على كفر القلب واستخفافه. لو لم يكن هذا ما كانت مكفرة أصلا. وضحت؟ فهو أيضا يرد لمثل هذا، ماذا يقول؟ لأن هذا المجمع عليه. لو جاءته مسائل غير مجمع عليها وجيت تكلم العقل لا لا ليست كفر، احنا التانية كنا دل على كفر القلب لانها قد ضدت الايمان من كل وجه، ولان السلف لما قالوا دلت على كفر القلب فاحنا قلنا هذا اعتقادا. لكن نحن نرجع الى قاعدتنا، فهم لا يكفرون لا بعمل ولا بقول، لكن ما اجمع السلف عليه ويكفرون به، السلف يكفر به، يقولون هو في ذاته ليس كفر. هذا بعكس ما عند اهل السنة، هو في ذاته ليس كفر لكن هو ايه؟ دليل. دال على الكفر، دال على الكفر. على الكفر. وهؤلاء لا يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن بعكس اهل السنة والجماعة والخوارج والمعتزلة، يقولون بالتلازم بين الظاهر والباطن، فيجوزون ان يكون الانسان بعمله من افسق عباد الله تعالى وفي قلبه هو من اتقى عباد الله ومن اولياء الله الصالحين. الكلام ده انت بتسمعه من العامة لما يجي يعمل تعمل حاجة وتقول له لا يا اخي مش المهم ده، المهم ده، المهم ده، وكأنه لا تلازم بين عمل الظاهر والباطن. واضح؟ لا، ده اذا حسن الباطن حسن الظاهر، بينهم ايه؟ تلازم. واضح ولا لا يا اخوان؟ بقي مذهب اهل السنة والجماعة. أما أهل السنة والجماعة فإنهم يقولون في ظاهر المذهب كقول الخوارج والمعتزلة، فيقولون إن الكفر يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالعمل. فإذا كان الخصلة التي جاء بها مضادة للإيمان من كل وجه هذا الكفر المخرج من الملة، وإن ضادت بعض شعب الإيمان التي تؤثر في كماله هذا الكفر غير المخرج من الملة، كفر أصغر. طب لماذا يقولون هذا؟ لأن عندهم الإيمان زي ما هو مركب من هذه الثلاثة، لا ده يتبعض ويتجزأ ويزيد وينقص، وليس ذهاب بعضه الإيمان ذهاب كله. وعلى هذا فيجوزون أن يجتمع في الإنسان إيمان وكفر وإسلام ونفاق وطاعة ومعصية وتوحيد وشرك وعدل وظلم، يجوزون أن يجتمع في الإنسان مثل هذا ولا يخرج من ملة الإسلام. ورحت يا أخواني. وعلى هذا فالكفر عندهم كفران والشرك شركان والظلم ظلمان والفسق فسقان والنفاق نفاقان، نفاق وشرك وظلم وفسق وكفر أكبر كلها تخرجه من ملة الإسلام. وكفر وشرك وظلم وفسق ونفاق أصغر كلها لا يخرجه من ملة الإسلام. القاعدة العامة في هذا أن ما ضاد من هذه الأشياء ولو سميت كفرا في كتاب الله، لأنهم بيجوزوا تسمية هذا كفر. طب لماذا؟ إحنا كنا عندهم المعاصي من شعب الكفر، لأن عندهم الكفر كفرين والنفاق نفاقين والشرك شركين والظلم ظلمين والفسق فسقين والنفاق نفاقين. إذن عندهم كل المعاصي من شعب الكفر. هذه المعاصي التي هي من شعب الكفر إن ضادت الإيمان من كل وجه خرجت من الملة. يعني إيه ضادت الإيمان من كل وجه؟ إذا كانت هذه المعصية قولية تضاد الإيمان القولي كفر، هذا ضادته من هذا الوجه. إذا كانت قلبية تضاد الإيمان من هذا الوجه كفر. إذا كان بالعمل يضاد الإيمان أيضا كفر. طيب إذا ضادت شعبة من الشعب التي يكون بها الكمال أصغر لا يكفر به. والكفر عندهم لا يثبت إلا بدلالة الكتاب والسنة. فالكافر هو من كفره الله ورسوله. واضح كده يا إخواني؟ الكافر الكفر الأكبر، وكذلك المشرك الشرك الأكبر، وكذلك الظالم الظلم الأكبر، والفاسق الفسق الأكبر، والمنافق النفاق الأكبر. هؤلاء من كفره الله ورسوله وثبت الدليل بتكفيره فهو مضاد للشعبات التي جاء فيها من الإيمان للركن الذي ضاد فيه الإيمان وهو يكفر بذلك. طيب وإن دل الدليل على أنه لا يكفر بها فهذا أيضا هتجده مقابل لإيه؟ لشعبة من شعب الإيمان يتأثر الإيمان بكمالها ولا يزول بزوالها. ورحت ولا لا يا إخوان؟ طيب الإمام البغوي له حصر للكفر يقول في تفسيره، طبعا في سورة البقرة عند قول الله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم، يقول والكفر على أربعة أنحاء. الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار، وكفر جحود، وكفر عناد، وكفر نفاق. نفهم بس هذه العبارات لأن قد تلتبس بعض الألفاظ مع بعضها. قال إنكار وجحود. ما المراد بالإنكار الأول؟ أنا أقول ما دام ذكر الإنكار والجحود معا يبقى مراده بالإنكار هو ما يسميه أهل العلم بالتكذيب، لأن الجحود أيضا إيه؟ تكذيب إنكار. ما الفرق بين التكذيبين؟ كفر التكذيب تكذيب بالقلب وتكذيب باللسان. كفر الجحود تكذيب باللسان، إنكار باللسان، معرفة القلب. مع معرفة القلب قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. واضح كده؟ مع أنهم عملوا إيه؟ جحدوا. فهذا كفر جحد. يبقى مصدق بقلبه، جاحد بلسانه. بعد ذلك عندك كفر العناد، يعني قال الله ولن أفعل، أعرف أن هذا الدين هو الحق ولن أدخله. واضح؟ ده إيه يا أخواني؟ كفر عناد وإباء واستكبار. كفر جهل. ده كفر كثير، كفر كثير. يعني صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم تذكر في أول ما دخل الإيمان في قلبها أنها رأت رؤية، وهي أنها رأت القمر قد وقع في حجرها فقصتها على أبيها فلطمها وقال أتحلمين بملك العرب؟ مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان التقويم القمر عند من؟ عنده. فلما دخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، جاء عمها إلى أبيه، إلى أخيه اللي هو أبوها، وقال أهو هو؟ سأله أهو هو؟ قال نعم هو هو. قال وما تجد؟ قال إيه؟ عداوتهما حيث أبدا. ده إيه؟ عناد واستكبار. عناد واستكبار، يعني هو يعترف بأنه النبي المرسل لكن لا يجد في نفسه إلا الإيه؟ إلا العناد. كفر النفاق إبطان الكفر وإظهار الإسلام. كفر النفاق إيه إخواني؟ إبطان الكفر وإظهار الإيمان، وإظهار الإسلام أو الإيمان. ده اسمه إيه؟ كفر النفاق. إحنا بنتكلم عن الأكبر يا إخواني، كل هذا فين؟ الأكبر. في الأكبر. ولا إحنا عندنا المعاصي ما يسمى كفرا ولا تخرج من ملة الإسلام. ماشي؟ يبقى هذا النوع الإيه؟ الرابع. وأهل العلم يعدون أيضا كفر الإيه؟ الإعراض. كفر الإعراض. يعني إيه كفر الإعراض؟ يعني هو لا يعارض شريعة الإسلام ولا يعاديها ولا ينصرها وينظر فيها حتى يتبعها، عايش في الدنيا وينتهي الأمر. زي كثير من النصارى لك والله يا عم ما حدش عارف مين الحق، ويحسن إليك المعاملة جدا، وإذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه معك، مش كده؟ ويقول بعضهم أعظم شخصية على مر التاريخ محمد، ثم هو لا ينظر أكان الدين هذا الدين حق أم إيه؟ أم باطل، ولا يعادي لكن أيضا لا ينصر. فده اسمه إيه إخواني؟ معرض. ده كفر. كفر إيه؟ إعراض. منتشر بين العوام الشيخ، ولا ممكن يكون الإعراض ممكن من العلماء؟ لا، هذا في عوامهم. في العوام. نعم. هذا في عوامهم. نعم. خلاص كده يا إخواني؟ فهذا موجود. هذا إيه؟ موجود. يبقى إذن يا إخواني هذه أنواع كفر. الجحود. جحود. التكذيب. جحود. النفاق. نعم. الإباء والاستكبار. الإيه؟ الإعراض. أهل العلم يحصرون هذا الكفر في هذه الإيه؟ الأنواع. تعال نقف بس وقف. احنا قلنا يا إخواني عندنا كفر وعندنا شرك، وكل شرك كفر. أنا أريد أن أقف هذه الوقفة لأن هذه بيحدث فيها يعني لبس عند الناس. إلى كم قسم أنت تقسم التوحيد؟ ثلاثة. ثلاثة أقسام على التفصيل؟ نعم. توحيد ربوبية، توحيد إلهية، توحيد أسماء وصفات. بعكسها سيكون عندك الشرك. شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، شرك في الأسماء والصفات. يبقى أنا عندي كفر الشرك، لأن كل شرك كفر وليس كل كفر شرك. وكفر الشرك سيأتي على هذه الأنواع الثلاثة، شرك في الربوبية، شرك في الإلهية، شرك في الأسماء والصفات. هذا الشرك في هذه الأشياء هيبقى منها الشرك الخفي والشرك الجلي. الشرك الخفي اللي هو شرك القلوب، والشرك الجلي شرك الأعمال الظاهرة. في كل واحدة من هذه الثلاثة، يعني 2 × 3 هيبقوا كام؟ 6 أنواعهم. يبقى شرك خفي في الربوبية وشرك جلي في الربوبية، شرك خفي الأسماء والصفات في الأسماء والصفات، وشرك جلي في الأسماء والصفات، شرك خفي في الإلهية، وشرك جلي في الإلهية. موضوع واضحة دي؟ كم نوع دول؟ 6 أنواع. سنقسم هذه 6 أنواع أيضا إلى نوعين، أصغر وأكبر. كل نوع من هذه الانواع الستة مقسمة الى هذه الانواع. عندي شرك خفي اصغر، شرك خفي اكبر في الربوبية، شرك ظاهر اكبر، وشرك ظاهر اصغر ده فين؟ في الربوبية. نفس الطريقة في الإلهية، نفس الطريقة في الأسماء والصفات. المجموع كم؟ 12 ولا 24؟ 24 6 في 4 12 نوع منها مخرج من الملة، و12 نوع منها هي من كبائر الإثم لا تخرج من الملة. وضحت ولا لا؟ لأن 4 في 6 بكام؟ 24 فعندك تنقسم إلى إيه؟ هذا تقسيم إجمالي قاعدي، وإلا عندك أنواعها يأتي كثير جدا. يعني مثلا لما يأتي الخميني ويقول في أئمتهم يقول كلمة بمعناها: وإن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا أن أئمتنا يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون. ده إيه؟ شرك ربوبية. شرك ربوبية قالوا بلسانه ظاهر. طب لو اعتقده بقلبه ولم يقوله بلسانه؟ خفي. مخرج من الملة ولا غير مخرج من الملة؟ مخرج من الملة. وضحت ولا لا إخواني؟ طيب رب العالمين هو الغياث يغيث، والإغاثة طلب الاستغاثة. الاستغاثة يا إخواني الألف والسين والتاء للطلب. أقول استغاثة طلب الغوث، هذا لرفع البرية. الاستعانة طلب العون. الاستسقاء طلب السقيا. يبقى الألف والسين والتاء للطلب. خلاص. لو أن رجلا استغاث بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، شرك أكبر. طيب ما طلبه بلسانه لكن اعتقده بقلبه، لكن خفي. خفي. طيب ظن أن فلانا يستطيع هذا وهو لا يستطيع. إن كان هذا له مسوغ فلا إشكال. طيب إن لم يكن له مسوغ فهو شرك أصغر. هو ما جعل له، لكن هو اعتقد أن هذا الرجل من الممكن. وضحت ولا؟ وهذا يكون في الغالب في اعتماد القلوب. هذا في الغالب يكون فين؟ في اعتماد القلوب. واضح؟ واعتماد القلوب هنا منه الأصغر ومنه الأكبر، شرك الأصغر والأكبر. يبقى هذه يا إخواني الشرك نوع من أنواع الكفر. يبقى أنا أيضا عندي كفر الإيه؟ الشرك. الشرك. طيب بعد العشاء إن شاء الله. جزاكم الله خيرا.